أنه أصابه مرض في بطنه فأفطر، ويقول هل يلزمني شيء آخر غير القضاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ شين عين شين عين جيم، تقول إنك أصبت بمرض في بطنك ومن جراء ذلك أفطرت، ما دام أنك أفطرت لعذر لا حرج عليك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، والدين يسر، ما جعل عليكم في الدين من حرج، عليك القضاء، تقضي ذلك اليوم الذي أفطرته ولا إثم عليك ما دام أن فطرك لعذر حصل بك وهو المرض، والله أعلم.